لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب التفسير عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذا آخر دروسنا في هذا الكتاب المبارك، يعني نختتم اليوم بإذن الله تعالى هذا الكتاب المبارك، والذي بدأناه منذ نحو 3 سنوات. وهذا الكتاب المبارك ينتهي بكتاب التفسير، وننتهي منه اليوم بفضل الله تعالى بالوقوف على هذه الأبواب المتبقية. قال: باب في قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: إلا 4 سنين ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، إلا 4 سنين. وهذا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لهذه الآية، وهذا هو ما يعني قصده الإمام رحمة الله عليه، وهو أنه يأتي ببعض المواضع من القرآن ويأتي بالأحاديث التي فيها تفسير لهذه المواضع، سواء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام بعض أصحابه. فهذا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه، أن هذه الآية نزلت معاتبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قررنا من قبل يسمونه بسبب النزول، سبب النزول. وجمهور العلماء على أن أو على القاعدة التي تقول أن العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. هذا سبب نزول الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وهذه الآية كما يقول ابن مسعود نزلت يعني في الصحابة، وما كان بين نزولها وإسلامهم إلا 4 سنين رضي الله عنهم وأرضاهم، أي هذا عتاب من الله لهم بعد 4 سنين. والتفسير المجمل للآية، وهو التفسير العام الذي يقال للمؤمنين في كل مكان وفي كل زمان، إذا يعني كان فيهم ما يستدعي أن يقال لهم ذلك: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالتفسير العام كما يعني قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: أما آن للمؤمنين أن تلين قلوبهم عند الذكر والموعظة وسماع القرآن، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيع. يعني هذا المعنى العام، سواء للصحابة أو لمن بعدهم: ألا آن للمؤمنين أن تلين قلوبهم عند ذكر الله عز وجل وعند سماع المواعظ وسماع القرآن، فتفهم هذا القرآن وتعي هذا القرآن وتنقاد له وتطيع ما فيه. هذا كان عتاب للصحابة في السنة 4 من البعثة. ولكن هناك رواية أخرى أيضا ذكرها ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في نفس الآية، قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن، فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. في رواية ابن عباس هنا: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن. 13 سنة يعني في أواخر العهد المكي أو في أوائل العهد المدني أو في أوائل العهد المدني. وهذه آية عتاب، هذه آية عتاب. فعلى تفسير ابن مسعود كان في السنة الرابعة، يعني في الفترة المكية، بل في يعني السنة الأولى من الجهر بالدعوة، السنة الأولى من الجهر بالدعوة. فقال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وإسلام ابن مسعود رضي الله عنه كان متقدما، كان متقدما. فلو أن إسلام ابن مسعود كان في السنة الأولى من البعثة، إذن كان هذه الآية النزول في السنة الرابعة. وإذا كان إسلام ابن مسعود رضي الله عنه بعد السنة الثالثة، وهي التي جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، سيكون هذا في السنة السابعة. والظاهر والله أعلم أن هذا قريب من السنة السادسة أو السابعة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لما أسلم جهر بالقرآن، رضي الله عنه لما أسلم جهر بالقرآن، فجعلوا يضربونه وكادوا أن يقتلوه. ولم يكن قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بدعوته، 3 سنوات ما كان يجهر بدعوته. ولذلك يعني الذي يعني هو أقرب والله أعلم أن هذا كان في السنة السادسة أو السابعة من البعث. وخبر ابن عباس أنه كان بعد 13 سنة، ولا منافاة، لا منافاة. فقد يكون ابن مسعود رضي الله عنه يقصد يعني جماعة مثلا من المسلمين أسلموا، فلما أسلموا بعد 4 سنوات من إسلامهم كانت هذه السنة التي فيها ابن عباس يذكر ذلك، والله أعلم. لكن يعني خلاصة المعنى أن الله عز وجل عاتب خير من سمعوا القرآن، عاتب خير من نزل عليهم القرآن، عاتب خير من أقاموا القرآن، وقال لهم هذا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني ألا آن لكم أيها المؤمنون أن تلين قلوبكم عند الذكر والموعظة وسماع القرآن، وأن تتفهموا وتعملوا به وتطيعوا ما فيه. هذا كلام عظيم، والحقيقة شديد كذلك إذا قيل هذا للصحابة. فما يقال لمن هو دون الصحابة، بل ما يقال لمن هم في يعني نحونا وعلى حالنا في هذه الأزمان التي قست فيها القلوب، نسأل الله العفو والعافية، وابتعدت فيها كثيرا عن القرآن، وصار القرآن ربما كثير من المسلمين لا يسمعه ولا يقرأه إلا كل حين، بل كثير من المسلمين يسمعه ولا يفهمه ولا يتدبر معانيه، لأنه مش فاهم أصلا معانيه. ولذلك ماذا يعني يكون حال يعني المؤمنين الذين هم على هذا النحو؟ إذا قيل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ طيب إذا كان دول يتقال لهم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فما يقال لي يعني من هم على شاكلتنا؟ نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: باب في قول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. باب في قول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال: عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها هميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. كان ابن سلول كما هو تفسير الصحابي هنا رضي الله عنه جابر، هذا تفسير جابر بن عبد الله لهذه الآية رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كان لعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، كان له جاريتين، واحدة اسمها مسيكة والأخرى يقال لها أميمة، في بعض الروايات الأخرى كان عنده ست جواري، كان عنده ست جواري، الست جواري كان يكرههن على البغاء والعياذ بالله، وهو في هذه المدة كان قد أظهر إسلامه، قد أظهر إسلامه، وهن كن مسلمات الجواري، فكان يكرههن على الزنا لأجل الأجرة والعياذ بالله والمال والعياذ بالله، تذهب الجارية تزني وتأتي له بالمال، نعوذ بالله من ذلك. فلما كان ذلك شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فتياتكم أيها المؤمنون. طيب ابن سلول منافق لكنه معدود بين المؤمنين في الظاهر، وله الأحكام التي تجري على المؤمنين، لماذا؟ لأنه يظهر الإسلام، ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ثم توعد الله فاعل ذلك: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يعني أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لهم، لكن بمفهوم المخالفة سيعاقب هذا الذي تسبب لهم في ذلك. وقول الله سبحانه وتعالى: فإن أردنا تحصنا، هذا خرج مخرج الغالب هنا، يعني انتبه في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، قد يفهم البعض منها إنه إن أردنا تحصنا يعني لو كانت الجارية لا تريد التحصن من الزنا والتصون عن الزنا خلاص يبقى لها أن تزني، لا، ليس هذا هو المفهوم، إنما هذا خرج مخرج الغالب، وإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني إنه هذا الذي كان به سبب نزول الآيات وكان هو الذي موجود في الناس، إنه الإكراه للجواري لأجل الزنا لأجل الأجرة وعرض الدنيا، فقال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، كان هذا هو يعني الغالب في الحال، لكن المقصود بالآيات كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه أن المقصود هو أن الإكراه على الزنا حرام سواء أردنا تحصنا أم لا، يعني سواء كانت هي الجارية نفسها حتى والعياذ بالله عايزة تزني، لا يجوز أن يكون هذا منها، لكن الآية مخرج الغالب على من تكره، هي دي اللي يعني بيبقى ده الأخرى والعياذ بالله إذا أرادت أن تزني شرعا تمنع، أما التي تكره فإنه لا يجوز إكراهها على ذلك ابتغاء عرض الدنيا. فهذا تفسير جابر رضي الله عنه لهذه الآية من سورة النور. ثم قال: باب في قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال عن عبد الله في قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال: كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. هذا تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآيات من سورة الإسراء قبلها تتحدث عن ذم الشرك والمشركين وما هم عليه، والآية التي قبلها مباشرة هي قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. حجة على المشركين، ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، سواء من الأموات أو الجن أو الأولياء أو الأنبياء والصالحين ونحو ذلك. وهؤلاء الذين تعبدونهم وقد رحلوا عن الدنيا، سواء كان من الأنبياء أو الصالحين أو الأولياء أو هم من الجن الذين لا يملكون لكم شيئا، كما هو تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هنا قال كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، كان بعض الكفار والمشركين يعبدون نفرا من الجن بأسمائهم، وهذا موجود حتى إلى يومنا هذا في بعض الدجالين والمجرمين، بعض الجن لهم أسماء ويخالطون هؤلاء ويخبرونهم بأسمائهم هذه ويصرفون لهم عبادات والعياذ بالله، كان يدعوه يا فلان الجني ويدعوه ويسأله، بل بقي ذلك في بعض الجهلة من العوام والعياذ بالله، فتجد يعلمونهم الدجالين بعض مثل هذه الطقوس، كأن تجد بعضهم يقول هو داخل أي مكان دستور يا سياد ونحو ذلك، يقصد الجن الموجودين في هذه الأماكن ونحو ذلك. فالغرض أن هذا تفسير الصحابي رضي الله عنه للآية أن الله عز وجل أقام الحجة على هؤلاء المشركين أنكم تدعون من دون الله عز وجل أولياء أو أنبياء أو صالحين أو جنا، وهؤلاء مؤمنون وآمنوا ولا يرضون بشرككم هذا كعبادة المسيح عليه السلام. فالمسيح عبد مؤمن رسول يعبد الله عز وجل لا يرضى بهذا الشرك ولا هذه العبادة له، وعبادة الأنبياء والصالحين عموما فهم لا يرضون بذلك، بل هؤلاء الصالحون هم في أنفسهم يتنافسون، وهم فيما بينهم أو هم في أنفسهم يتنافسون للوصول إلى أعلى درجات القرب من الله والتزلف إلى الله بالطاعات للوصول إلى رحمته ويعني جزائه الأوفى. ولذلك التفسير العام لهذه الآية أولئك الذين يدعون أو يدعوهم المشركون يعني من الأنبياء والصالحين والملائكة مع الله، يدعونهم مع الله يعني يتنافسون في القرب من ربهم بما يقدر عليه من الأعمال الصالحة ويأملون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك هو ما ينبغي أن يحذره العباد ويخافوا منه. هذا التفسير العام، يعني تفسير لكل زمان، كل من أراد أن يعبد وليا صالحا كذا كذا وكان هذا الولي أو هذا المعبود صالحا مؤمنا يقال له أولئك الذين تدعون يرجون عند الله عز وجل الرحمة بالقرب منه بالوسائل المختلفة، ويذكر له الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ده هم بيتقربوا إلى الله، أنت عمال تتقرب لهم هم، ده هم بيتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والصالحين والأولياء وغير ذلك. أما أنت فأنت تشرك بالله، فالذي يعبد مثل الحسين ويعبد الأنبياء ويعبد المسيح ونحو ذلك هؤلاء مشركون، وأما الأنبياء والصالحون هم عباد لله عز وجل يتنافسون في طاعة الله عز وجل والقرب من الله تعالى. ثم قال باب في سورة براءة والأنفال والحشر، باب في سورة براءة والأنفال والحشر. قال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة، يعني يسأله عن سورة التوبة، قال التوبة يعني ابن عباس التوبة، قال بل هي الفاضحة. انت بتقول لي يعني سورة التوبة دي سورة الفاضحة، وهذا ليس إنكارا من ابن عباس على التسمية، إنما هو من باب يعني السؤال الذي يتبعه زيادة جواب وزيادة علم. أنت لا تعرف يعني إلا هذا، يعني أنت لا تعرف إلا سورة التوبة اسمها التوبة فقط، لا، من أسمائها الفاضحة. ما قال بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. هذه السورة، سورة التوبة أو سورة براءة أو سورة الفاضحة، هذه السورة نزلت أكثرها في المنافقين، تفضحهم وتفضح سرائرهم ونفاقهم والعياذ بالله، ومن طالعها يجد ذلك، لا سيما بعد الأحداث التي كانت في تبوك وكذا ونحو ذلك، ففضحت المنافقين شر فضيحة، ولذلك سميت بالفاضحة. قال: قلت سورة الأنفال. سعيد بن جبير بيسأل ابن عباس ومن تلامذته: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر. سورة الأنفال هذه سورة بدر، يعني هذه السورة تتحدث عن معركة بدر، وهذا لأجل أن أكثر آيات السورة تتكلم عن يعني معركة بدر، لا سيما صدر السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وذكرت الآية الأحداث التي جرت في يوم بدر، ولذلك قال تلك سورة بدر، يعني ينفع نسمي سورة الأنفال سورة بدر كذلك كما هي تسمية يعني ابن عباس. قال: قلت فالحشر. طيب سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير، وأيضا يقال لها سورة بني النضير. نزلت في بني النضير أي أن السورة نزلت بسبب إجلاء بني النضير، وتحدثت عن إجلاء بني النضير من المدينة ومن جزيرة العرب أو من المدينة تحديدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة، فخرج أكثرهم إلى أعالي الشام، وبعضهم ذهب إلى يعني خيبر وقريظة ونحو ذلك، لكن هذه السورة كانت تتحدث أيضا أكثرها عن يعني إجلاء بني النضير، وهم المجرمون من اليهود الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعني المدينة. فهذا يعني فيه أيضا يعني شيء من التفسير لبعض هذه السور. في الجملة سورة التوبة تتكلم عن المنافقين، تفسير ابن عباس. سورة يعني الحشر، سورة الأنفال تتكلم عن غزوة بدر، سورة الحشر تتكلم عن غزوة بني النضير وما دار في هذه الحادثة ونحو ذلك. فهذا مجمل تفسير ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال: باب في نزول تحريم الخمر. باب في نزول تحريم الخمر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل. والخمر ما خامر العقل، وثلاثة أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها: الجد والكلالة وأبواب من الربا. باب في نزول تحريم الخمر، يعني إشارة إلى تفسير أيضا عمر للخمر، وهو من أعظم التفسيرات للخمر. ما هي الخمر؟ ما وصف الخمر؟ وذلك لأنه التبس على بعض الناس أن الخمر تكون ربما من أشياء معينة فقط، كما مثلا هو مشهور عن الكوفيين في يعني الفقهاء أنهم يقولون بأن الخمر ما كان من العنب فقط مثلا، وهذا خطأ. وبعض الناس ربما يظن أنها كانت من الأشياء التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، اللي هي الحنطة والشعير، قمح يعني والشعير والتمر والزبيب والعسل. فعمر رضي الله عنه بيفسر الخمر تفسيرا رائعا في كلمتين صارت قاعدة في هذا الباب. قال: نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل. لما نزلت كانت بتتصنع من الحاجات دي، لكن تطورت أو وجد عند بعض الناس في بلاد أخرى صناعة الخمر من أشياء أخرى. قال: والخمر ما خامر العقل. ده تفسير رائع جدا وتعريف رائع جدا للخمر. الخمر ما خامر العقل، كل ما يؤثر على العقل بالتغطية فهو خمر، صنع من أي مادة من أي شيء فهو خمر إذا كان يغطي العقل ويخمره. ومع طبعا التفصيل في ذلك كما سبق في الأبواب متعلقة بذلك، وإلا فالبعض قد يقول مثلا شيء فلاني ممكن لو شرب منه قليل ونحو ذلك، لا، القليل والكثير خمر، يعني إذا كان الكثير يسكر يبقى القليل محرم، إذا كان فلان لا يسكر والآخر يسكر إذن هذا يخامر العقل فيحرم على الكل، وهكذا. قال: ووددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها، يعني وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسائل كان عهد إلينا فيها يعني فصلهن، يعني الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، وهذه المسائل سبقت في أبوابها قبل ذلك. مسألة الجد هذه صارت مسألة اجتهادية بين الصحابة في مسألة توريث الجد وعدمه ونحو ذلك، والكلالة أيضا وهي موت الإنسان وليس له ولد ولا والد، أيضا هذه المسألة صار عند الصحابة اجتهادات فيها أيضا. وأبواب من أبواب الربا، صور يعني من صور الربا في الناس ونحو ذلك. فالغرض أن هذا تفسير للخمر من عمر رضي الله عنه، أن الخمر ما خامر العقل. أما آخر باب في هذا الكتاب، قال: باب في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال عن قيس ابن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما، إن قال: إن هذان خصمان اختصموا في ربهم. هي إن دي زيدة شوية، زيدة، وإلى الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. يقول تفسير رضي الله عنه أبو ذر رضي الله عنه يفسر ذلك، وهناك تفسير آخر عن علي رضي الله عنه هو نفسه قال: أنا أول من يجس للخصومة، قرأ هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: أنا أول من يجس للخصومة. أول خصومة يعني ظاهرة ومعركة ظاهرة حصل فيها التقاء بالسيوف علنا بين الإيمان والكفر، كانت يوم بدر، كانت يوم بدر، وكان أول ذلك المبارزة التي تمت في بداية المعركة قبل ما الجيوش تلتحم، حصل نوع من المبارزة، خرج ثلاثة من المشركين وطلبوا المبارزة، وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، يعني أخوان وابن أحدهما خرجوا، ودول من عتات الكفار المشركين في قريش والعياذ بالله، دول من الصناديد، وطلبوا المبارزة. ظهر لهم بعض الأنصار فرفضوا وقالوا: نريد إخواننا الذين فروا منا وكذا، احنا عايزين إخواننا اللي زينا اللي سابونا وهربوا، يعني ورونا يعني إيه يعني قوتهم ونحو ذلك. فخرج إليهم حمزة علي وعبيدة ابن الحارث رضي الله عن الجميع. فحصل مبارزة، قتل علي رضي الله عنه غريمة، وقتل حمزة غريمه، وعبيدة رضي الله عنه أصابه غريمه فضربه ضربة، أو يعني تبادلت الضربات بينهم، فأصاب يعني غريم عبيدة أصابه إصابة شديدة فمات بعدها يعني عبيدة رضي الله عنه، ولكن أجهز علي رضي الله عنه وحمزة على الثالث فقتلوه. فكانت هذه أول خصومة ظاهرة، أول نزاع ظاهر بالسيوف علنا بين الإيمان والكفر، كان يوم بدر. ولذلك أنزل الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، دول خصمين المؤمنين والكفار، هذان خصمان اختصموا في ربهم. فأبو ذر رضي الله عنه بيقول نزلت في الذين برزوا يوم بدر، خصمين دول بالتحديد اللي هم أول من يعني اقتتل من المؤمنين والكفار. فهذا تفسير يعني أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. بذلك يكون قد انتهى هذا الكتاب المبارك في هذا اليوم يعني المبارك، والحمد لله، يوم الثلاثاء 30 صفر 1441، الموافق 29 أكتوبر 2019 من الميلاد، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.